دعوة أهل السنة لا تدعو إلى التقليد، ودعوة أهل السنة لا تدعو إلى التقليد الذي هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة. هنا يقول الذي هو اتباع من ليس بحجة بغير حجة، بل يدعون الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ابن كثير عند هذه الآية: أيختفوا آثار النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. وأهل السنة لا يدعون الناس إلى أن يتبعوهم أو يقلدوهم، يعني ليس يدعون الناس إلى أن يتبعوا الأفراد منهم أو يقلدوا الأفراد، حتى ولو كان هؤلاء الأفراد من العلماء، لأنهم يعلمون أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. بل يقولون للناس: نحن وإياكم نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والتقليد قبيح وفيه مضرة على المقلد، هذا الذي يقال هكذا بلا يعني بدون أن يفهم حجة وبدون أن يستقيم على شيء، بل أول عالم سمع له كلاما صار يمشي وراءه، أو أول ناس دعوه وهؤلاء الناس من أتباع فلان أو من مقلدي فلان، فإذا به صار معهم بدون أن يحرص على تفهم الأدلة ولا على تعلمها ولا على تبين الحق، فإن هذا يكون في خطر. والتقليد قبيح وفيه مضرة على المقلد، ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في سؤال الملكين الرجل السوء، يعني في ذكر سؤال الملكين لما يسألاني الرجل السيء، قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي وعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها. قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. نسأل الله العافية. حديث البراء حديث طويل معروف، وقد صححه بعض أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. قال: في حديث أنس: فيقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. إذن لا ينبغي للإنسان أن يردد ما يردده الناس وأن يقول ما يقوله الناس، فكل مقعد مسؤول: من رب؟ ما الدين؟ ومن رسول؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا ينبغي للإنسان أن يكون ناشيا في حياته هكذا بدون أن يحرص على التبصر وتعلم الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من التقليد المذموم أن نرجع إلى كلام أهل العلم، ليس من التقليد المذموم أن نستضيء بكلام أئمتنا وعلمائنا على مر الأعصر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يعني رجوعنا إلى أثار الصحابة والتابعين وتابعيهم، ورجوعنا إلى فقه الأئمة المهديين، ورجوعنا إلى كلام علمائنا على مر القرون والعصور إلى علمائنا المعاصرين. هذا ليس من التقليد، لأننا نستعين بفهم هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة على فهم القرآن والسنة، فعندهم من الآلات وعندهم من الفهم وعندهم من الدراية ما ليس عندنا، فنقتبس هذا منهم ونجعلهم وسيلة نصل بها إلى الكتاب والسنة، فهم وسيلتنا إلى الحجة أو وسيلتنا إلى فهم الحجة، وليسوا هم في أنفسهم الحجة، وليست أقوالهم في نفسها حجة. ولهذا قد يقع من الواحد منهم أو من جميعهم، يعني من جميعهم كل وحدة، يقع الخطأ من العالم الفلاني والخطأ في المسألة الأخرى من العالم الفلاني، ولا يجوز أن يتبع أي عالم مهما على قدره ومهما على شأنه في الأمة، لا يجوز أن يتبع على خطائه. ولكن الرجوع إلى نهج السلف وفهم القرآن والسنة بفهم السلف، والتمسك بما عليه علماؤنا السلفيون على مر القرون، هذا ليس من التقليد المذموم. أقول هذا لماذا؟ لأن الناس صاروا في اتجاهين بين أو بعيدا عن أهل الحق والتوسط، فقسم منهم قال نحن لا نقلد أحدا ولا نمشي بكلام أحد، حتى وصل الأمر بفرقة التكفير والهجرة إلى أن قالوا في الصحابة رضوان الله عليهم نحن رجال هم رجال ونحن رجال، وبعضهم يقول في الأئمة من الشافعي من أحمد هم رجال ونحن رجال، وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن كنت تقصد بالرجولة آلة الذكورة فهذا يعني إيش قد يسلم، يعني معنى هذا معنى الكلام، أقول أنا أقول قد يسلم، لكن إن كنت تقصد الخصال وتقصد الصفات وتقصد ما ينبغي أن يكون عليه الناس وتقصد ما كانوا عليه رحمه الله تعالى فهم يعني إن شئت فقل أعلى وأعلى ونحن أنزل وأنزل، لا مجال للمقارنة أصلا، لا مجال للمقارنة. وهكذا تجد المسكين لا يدري الفرق، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، فهذا الجاهل الذي يقول مثل هذا الكلام هذا يقوله لأنه حرم من أصل هذا الخير ومن أصل هذا العلم. كلما كان الإنسان أدرى بالعلم كلما عرف قدر العلماء، وكلما كان أجهل كلما كان يعني أقل تقديرا لهم. قال وفي حديث عائشة عند أحمد فيقال ما هذا الرجل، ذكرت إذن طرفا، الطرف الثاني الذين يجمدون على كلام بعض العلماء أو ليس الكلام يكون كلام بعض العلماء بل يجمدون على ما نسب إليهم، فتأتي شخص يقول لك أنا شافعي أنا حنفي أنا مالكي ويجمد على ما يقرره متأخر المذهب في كتبهم، وما يقرره متأخر المذهب قد يكون مما لم يطلع عليه الإمام نفسه ومما لا يرضاه الإمام نفسه أبدا، ولكن فصار المتأخرون من الشافعية يقلدون صاحب مغني المحتاج، صاحب الإقناع، صاحب تحفة المحتاج، صاحب الغاية يقلدون المالكية، يقلدون مختصر خليل، بل بعض شراح مختصر خليل، صار الحنفية يقلدون متأخريهم يعني حتى ممن هم دون طبقة مولود وطبقة صاحب الكنز، صار الحنابلة يقلدون ما عند البهوتي وابن النجار وحتى ممن هم أنزلوا طبقة من المرداوي ومن قبله، وصار هذا هو المذهب. ولذلك تجد مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول يذكر أن معظم ما في الإقناع والمنتهى وهما من أشهر الكتب عند الحنابلة في المتأخرين، وتجد فيهما يعني ليس يعني هذان الكتابان من أحسن الكتب المذهبية في الواقع في الفقه، الكتب المذهبية المتأخرة، والكتابان موجودان تتأملهما تجد هذا، ومع هذا يقول يذكر أن غالب ما في الإقناع والمنتهى يعني يقصد الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي ومنتهى الإيرادات في جمع المقنع والتنقيح والزيادات الفتوح، فيقول يذكر أن معظم ما في الإقناع مخالف لنص الإمام أحمد فضل عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن مثل هذا قد وقع في المذاهب المختلفة، فلا يسوغ مع والحالة هذه أن شخصا إذا ما أراد أن يتفقه يجلس فقط يحفظ المتن الفقهي بدون أن يرجع إلى الأدلة. نعم لا بد من دراسة الفقه ومن دراسة كتب الفقه ومن تصور المسائل، وهذه يعني كانت ثروة فقهية، وكانت هذه الكتب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كانت فهارسة للشريعة، ولكن الاتباع إنما يكون لأدلة الكتاب والسنة لا يكون لما دون وحرر من مسائل على خلاف الدليل أو كتبت ودونت من غير دليل أصلا أو يعني بما ظنه كاتبها دليلا وهو ليس دليلا، فلا بد من الالتفات إلى كل هذا. طيب وحتى في المعاصرين يعني تجد بعض الناس قد عرف أنه لا يتعصب إلى الشافعي لا يتعصب لمالك الرسول أحمد، قد تجد بعض الناس يأتي إلى بعض المعاصرين ويتعصب للواحد منهم، حتى ربما وجدت شخصا يدرس على شخص ما، وهذا الشخص لا نقول يعني حتى يعني ليس حتى عالما، ليس عالما، هو مدرس من عموم المدرسين، هذا إن كان أهلا للتدريس أصلا، ومع هذا تجده يتعصب لمدرسه هذا في آرائه الفقهية وفي كلامه وفي كذا وفي كذا بدون فهم ولا دراية بالأدلة معي، وهذا يكون تكون فيه جناية عظيمة. ترى كيف هذا الجاهل يجني على الأمة وكيف ينشر فيها الجهل الذي ورثه هو، يمشي هكذا يقول لا فلان قال فلان قال. يا أخي سبحان الله، نحن سلفيون نتبع الكتاب والسنة ونفهم بفهم السلف الصالح، لا يجوز لنا أن نتعصب لقول واحد من الناس يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم، يجهل ويعلم، تخفى عليه أدلة، يتكلم في مسألة ينسى، ينسى حتى ما كان يعلمه، فضلا عن الكثير الذي لا يعلمه، فما البال بالكثير الذي لا يعلمه. فلا يسوغ أن يقلد شخص شخصا ويقول أنا لا أخرج عن هذا الشخص حتى ولو كان من العلماء، فما البال إذا قلد من ليس عالما، فما البال إذا قلد من هو جاهل مبتدع، هذا أبعد وأضل، صحيح ولا لا؟ إذا نحن لا على طريق هؤلاء ولا على طريق أولئك، نحن على منهج السلف الصالح. فالسلف ما كانوا يعني كان كما يقول الإمام البربهاري، وعلم أن الدين التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد الاتباع رحمه الله، يعني يريد أننا في الدين لسنا أصحاب طريقة مخترعة، لسنا متمجهدين كما يقول بعضهم، يعني لسنا ممن يدعي الاجتهاد من غير أهلية ونخترع أمورا من عند أنفسنا وننطلق هكذا ونقول أنا أرجح وأنا عندي، يأتي الضعيف فينا والفت فينا والصغير فينا يقول أنا عندي وأنا أرى وأنا أرجح. أتانا أن من الأعراب قوم تفقه والإسلام في العلم قبل ولا بعد يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. وبعض المسائل التي تطرح على كبار أهل العلم لا يجيبون فيها، هذا يتصدر للجواب فيها، لا لا نريد هذا، ولا نريد ذاك الثاني الذي لضعف فهمه وضيق فهمه أي لضعف عقله وضيق فهمه يريد أن يجمد على شيء يمشي عليه بدون أن يحرص على معرفة الحق واتباعه والتجرد لنصرته. يقال ويجلس الرجل السوء ويجلس الرجل السوء في قبره، هذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، خذنا حديث عائشة وفي حديث عائشة عند أحمد، فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت. وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوفا، فيقال له فيما كنت، فيقول لا أدري، فيقال ما هذا الرجل، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت. قال يستفاد من هذا الحديث سوء عاقبة التقليد، وقد ذم الله سبحانه الذين قلدوا آباءهم وأجدادهم، فقال سبحانه أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبيل إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، قال أولو جئتكم بأهدى، فذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى، يعني انظروا هذه قاعدة، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه قاعدة. لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في مسائل الجاهلية المسألة الرابعة التقليد، قال التقليد، قال فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. كتبت هذا؟ التقليد هو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، على أي شيء بنوا كفرهم وبأي شيء استدلوا لكفرهم بالتقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. وقال إنه يقول الله تعالى في سورة الصفات إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون. وقال سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل نتبع ما أنفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقد دقن النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب. هنا أيضا التنبيه على مسألة، وهي ماذا؟ أننا لا يعني لا نقول إننا نسلك ما عليه الآباء مطلقا ولا نتبع ما عليه الآباء مطلقا، العبرة بما يكون صوابا. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس عنده ثورة على القديم دائما، بعض الناس قد يحب منهج السلف إذا كان غريبا عن وطنه أو عن جماعته أو عن أهله في بلده الذي هو فيه لأجل أنه شيء جديد، شيء لم يألفه الناس. وبعض الناس أيضا تجدهم ينشأون في بلاد فيها التوحيد ومنهج السلف لا يحبون هذا لأنهم قد تعودوا، يحبون أن يثوروا على ماذا؟ على ما هو القديم. لا نريد هذا ولا هذا، نريد الذي يتبع الكتاب والسنة مغيرا ما كان عليه من بيئة الفساد أو ثابتا على ما وجد عليه الآباء والأجداد، لأنه الحق الذي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما هو الحق الذي أنا نشأت سلفية أو نشأت مبتدعة؟ الحق أنني أكون ماذا؟ أنني أكون سلفية. إذا أكون سلفية لا أنظر ما الجديد وما القديم، هذه مسألة أخرى. أنا عاد نبغض التقليديين ونبغض المقلدين الذين يريدون أن يمرروا وأن يجعلوا الباطل والجهل مستمرا في الأمة، هؤلاء يبغضون عندنا. ونبغض كذلك المتمجهدين والمنحرفين وزاعم التجديد وزاعم التصوير وزاعم التغيير الذين يريدون ماذا؟ قلب الدين ويريدون الطعن فيه. واضح هذا؟ إذا لا، إلى أن أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن منهاج السلف يقتضي الثورة على الأوضاع. هذا بعض الفلاسفة الذين نسبوا أنفسهم السلفية خاصة في مقطع القرن الصليبي المنصرم فهموا هذا وظنوا الأمر هكذا، حتى ترى بعضهم لما يتكلم على السلفية يتكلم على أن السلفية ليست بهذا الفهم الذي عليه الوهابية قرضاوي وغيره وكذا، السلفية لكن ليس بإيش يعني هو يريد السلفية. الآن نرجع إلى الأصل، لكن ليس بهذه السؤة، ويتصور وحده مفهوما للسلفية يريد من الناس أن يتابعوه عليه، يقول لك هؤلاء أصحاب حرفية النصوص، أو كما يقول فهم هويدي الضال يقول هؤلاء عباد الطقوس والنصوص، يعني عندهم طقوس الإحياء والصلاة على مية وكذا وكذا، يقول هذه الطقوس يعبدونها ويعبدون النصوص أيضا. انظر إلى الجهل. وإذا ماذا تريد أن نصنع؟ يعني تسمي اتباع النصوص عبادة لها، وأنت ماذا تريد أن نصنع مع النصوص؟ أن لا نتبعها حتى لا نكون في نظره عابدين لها. وإذا لم نكن متبعين للنصوص هل سنكون عابدين لله رب العالمين؟ لكن تجد انظر كيف يتهم، هل أهل السنة يعبدون طقوسهم حتى لو كانت طقوسا صحيحة؟ يعبدون اللحية مثلا في أي كلام، لكن الطعن لأجل رد الباطل ولأجل رد الحق ونصر الباطل. هكذا الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض الناس بأن يكونوا من أعداء الحق وأعداء أهل الحق، نسأل الله العافية. قال: وقد لقن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه أبا طالب فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، ويجوز أيضا كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سيموت من مقام. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما سلمهم هو على ملة عبد المطلب. رأيت كيف يكون التأثير؟ ومن الذي يكرر عليه؟ ومن رأى في حياته؟ وكيف شهد الحق بنفسه؟ عنده خير خلق الله، وهو الذي قد فهم خيرا كثيرا في هذا، وبيته معروف، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مثبت لوجدتني فالحمد لله مبينا. مثل وخشي الملامة وحذر المسبة أن يقال ترك دين الآباء والأجداد، كان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فماذا اقتضت في حقه تلك الكلمة؟ اقتضت الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، اقتضت الخلود في النار والعياذ بالله، وإن كان من أخف أهل النار عذابه ولكنه مخلد. تصور أنه مخلد في رجله جمرة تغلي منها دماغه، مخلد في هذا العذاب. والله لا يتحمل، نحن إذا اشتد الحر علينا نضيق نتعب، لا يكاد الشخص تجد الناس اشتد الحر. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فهكذا التقليد الأعمى مضرة. ولقد كان الأئمة رحمهم الله ينهون عن التقليد وينهون الناس عن تقليدهم. فهذا الإمام مالك بن أنس بن أبو عبد الله إمام دار الهجرة كان يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. كيف صار الأمر عند من ينتسب إلى مذهب مالك؟ من خرج عن مذهب مالك هو هالك، لا يجوز أن تخرج عن، قل نحن لسنا مالكين نحن خليليون. والاجتهاد في بلاد المغرب ذهبت به في الجو عن قامغرب، لا يمكن أن نخرج عن مختصر خليل بحال من الأحوال. فقال رحمه الله ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإمام أبو عبد، وهذا القول أيضا مروي بمعناه عن بعض التابعين وبعض الصحابة. وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني يقول ما من أحد إلا وتذهب عنه السنة، تغيب لا يعلمها ينساها لا يستحضرها لا بد. فمهما قلت من قول أو أصلت من أقل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قولي. في عن رسول الله خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. بعض الناس ماذا يصنع؟ يقول أن القول الفلاني، يعني الناس من تحب، يقول تحب العالم الفلاني، والعالم الفلاني يقول بكذا في المسألة، يقول طيب أنا لن أخالف الناس حتى لا يبغضني الناس، حتى لا يغضب علي الناس. ترى يا أخي أنت ترى في نفسك وتعتقد أن الحق كذا وكذا، لا يقول لا أنا حتى الناس معه لا يبغض، لا ليس لفتنة ولا لتفقه يتكلم بخلاف القول الراجح مثلا. هذا هناك مدارك شرعية لها أوجهها على منهاج السلف بعيدا عن منهاج المميعين والمضيعين، ولكن لا يبني على ما يريده لنفسه، لا يريد أن يتقلب عليه الناس أو أن يتغير عليه الناس، فيخالف الحق مخالفة واضحة لأجل أن يرضي الناس. لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا فلا تقلدوني. وهؤلاء الأئمة لماذا كانوا ينشرون ما عندهم ويكتبون يملون الكتب وكذا؟ قالوا حتى يقول هذا تفقهنا، هذا فهمنا، خذوه واستعينوا به على تفهم الحجج وعلى الوصول إلى إدراك أدلة الكتاب والسنة. ولذلك الإمام المزني رحمه الله في أول مختصره الذي هو مختصر المزني والذي اختصره من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فذكر أن هذا مختصر اختصرته من كلام محمد بن إدريس الشافعي ما إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره ليختلط فيه لدينه. يعني يقول هذا علم الإمام الشافعي، لكن أعلمكم وأعلم من يقرأ هذا ويطلع عليه أن الإمام الشافعي مع أنه ذكر هذا وأملى هذا وبين الفقه وبين ما عندهم من الفهم لأدلة الكتاب والسنة في هذه الأبواب، قال لا تقلدون، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، يعني كل هذه تستعينون بها على فهم القرآن والسنة. كما قال بعض المشايخ يقول يعني الدراسة المذهبية للفقه تعتبر من علوم الآلة التي بها تصل إلى أدلة الكتاب والسنة، لكنها ليست غاية في نفسها، يعني ليست الغاية أنني أدرس المذهب الحنبلي وأدرس المذهب المالكي وأدرس المذهب الشافعي، إنما هذه قد تكون في بعض الأحيان وسائل أتوصل بها إلى درك الأدلة من الكتاب والسنة. وإلا فالذي عليه المعول والذي يرجع إليه في الآخر وفي الأول هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال يعني الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا قاله الإمام الشافعي رحمه الله كإطار عام، وجاء عنه في كثير من المسائل الخاصة تعليق القول فيها على الصحة، يعني مثلا في الوضوء من أجل لحم الإبل علق القول بوجوب الوضوء من أجل لحم الإبل على صحة الحديث، وذلك ألف بعضهم المنحة فيما علق الإمام الشافعي القول فيه بالصحة، يقول إذا صح الحديث في هذه المسألة فقولوا به. فصح الحديث مثلا في أكل في الوضوء من أكل لحم الإبل، فذلك تجد النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وفي المجموع يقرر رجحان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، مع أن مذهب الشافعية خلاف هذا، لكن هذا الذي دل عليه الدليل. تجد الشافعية كذلك في الصلاة الوسطى يذكرون أن الإمام الشافعي رجح أنها صلاة الصبح، لكن قالوا دل الدليل كما ذكر الماوردي ومن تابعه النووي وغيرهما، لكن ثبت في الحديث الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قالوا إذا هذا هو مذهب الشافعي، وهناك مسائل أخرى جرت على هذا النحو. ولذلك حتى الإمام الشافعي رحمه الله نعلم أنه أملى كتبا في العراق، ثم لما جاء إلى مصر أملى كتبا أخرى في مسائل متعددة، بعضهم عدها 19 مسألة، قالوا إن الإمام إن المتبع فيها في مذهب الشافعية حتى على ما جرى فيه وما دخل فيه، قالوا إن المتبع فيها هو المذهب القديم للإمام الشافعي لا الجديد، كمثل صلاة المغرب في المذهب الجديد يقول إنها مقدار ما يدخل الوقت ويقضي الإنسان حاجته ويكتب عورته ويصلي ركعتين ثم يصلي صلاة الفريضة، يصلي خمس ركعات انتهى هكذا وقت المغرب. فالقول القديم أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق الأحمر، يعني إلى دخول وقت العشاء، إلى دخول وقت العشاء، الذي اعتمد هو هذا القول وهو الذي يرجح بالدليل. رأيت؟ ومع كل هذا التحذير والتنبيه من الأئمة رحمهم الله، كيف ترى الأمر صار عند المتأخرين؟ بل إلى يومنا هذا تجد بعض الناس ربما جمدوا على كلام بعض العلماء أو على كلام في بعض المقامات ويقول لا كيف هذا؟ كيف هذا؟ حتى ربما بعض أهل العلم يعني يستدرك، يتجد الذي مثلا واحدا يجد الشيخ الألباني قال بضعف حديث، يقول من الذي هذا الحديث صححه الحاكم وصححه الترمذي وصححه المنذري وصححه الهيثمي، مثالا قد يقع فيه هذا الأمر، والذي يعرف العلم ويعرف ما عند هؤلاء من كيف التصحيح وهؤلاء الأئمة وكيف وكيف وكيف، يقول كيف هذا يضعفه ويصححه؟ هذا لأنه لا يفهم، يسأل هذا السؤال، لو درى العلم ما سأل هذا السؤال. يأتي الشيخ الألباني يصححه هو نفسه حديثا يضعفه غيره من المشايخ المعاصرين، يقول لا يرد عليه، يقول لا كيف تستدرك، واحد ثاني يقول كيف تستدرك على العلامة الألمانية، كيف تتعقب أيضا هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. الرد والتعقب بالجهل هو المردود، أما التعقب بالعلم فهو مقبول ولا يعرفه إلا أهل العلم، لا يفهم هذا إلا أهل العلم، أو من يعني أهل العلم الذين هم أهله حقيقة أو أهل طلبه، يعني أهل الذين يسلكون الطريقة بالطلب. نعم. وهذا الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية: لا تخلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير. وقال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، يعني حتى لو كان الأوزاعي من أهل الحديث، مالك من أهل الحديث، وأبو حنيفة من أهل الرأي، لكن آراؤهم التي لم تعت التي هي آراء ليست مبنية على كلها رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. مع أنه في مقام آخر يتكلم على الآراء والفرق بينها، يعني يسأل عن الإمام الشافعي يقول رأي حديث صحيح ورأي صحيح، يسأل عن غيره من الأئمة يقول حديث صحيح ورأي ضعيف، وعن ثالث من الأئمة يقول حديث ضعيف ورأي ضعيف، وعن رابع من أهل الرأي لا من أهل الحديث يقول لا حديث ولا رأي. تفهم؟ لكن هو قال هذا في أي مقام؟ في مقام بياني أنه ليس قول أحد من الناس حجة، حتى ولو كان من أئمة السنة ومن أئمة أهل الحديث، قوله في نفسه ليس حجة. وأما بيانه الثاني الذي في المقام الثاني فهو يبين من يكون أولى وأقرب إلى ترجيح ما يرجح في هذه الأبواب، يعني الأبواب الفقهية، ومن هو أدرى ومن هو أعلم ومن هو أحكم ومن هو أثقل. قال: وإنما الحجة في الآثار. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. قال: هذا كلام الأئمة رحمهم الله، نقلته من مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، فارجع إليه ففيه فائدة، وهناك كتب قد فصلت فيها هذه المقالات وطول فيها الكلام على هذا. هناك كتاب جمع الآثار عن الأئمة في هذا، والانتصار والمنة في تعظيم السنة. قال: وكان شيخنا الوادعي رحمه الله يحذر من التقليد ويقول: لا يقلدني إلا ساقط، يتكلم عن نفسه يقول لا يقلدني إلا ساقط، يقول أنا من تلاميذ الوادعي أمشي وراءه في كل شيء حذو القدة بالقدة، أو هذا يقول أنا من تلاميذ الألبانية يقول أمشي وراءه حذو، لا يجوز لما تتبع ما دل عليه الدليل. ولذا تجد في علمائنا المعاصرين وفي من كان من المتقدمين شيخه يقول قوله وهو يخالفه، لأنه رأى الدليل يدل على هذا القول المخالف. قال: والمقلدة يصدق عليهم قول الشاعر: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على وجه الطريق الجائر. دعوة أهل السنة، هذا بعد هذا عنوان، دعوة أهل السنة تحذر من التمذهب والتحزم. وأهل السنة لا يتعصبون لمذهب من المذاهب، يعني ليس أهل السنة، قلنا أهل السنة شافعية وأهل السنة حنابلة، أهل السنة مالكية، يعني الذي تفقه على كتب الإمام مالك أو على كتب أصحابه أو على كتب أصحاب أصحابه نقول هذا ليس سلفيا، أو الذي أخذ كتب الإمام الشافعي رحمه الله ودرسها أو كتب أصحابه أو كتب أصحاب أصحابه هذا ليس سلفيا، لا ليس الاعتبار بهذا، ولا يجوز التعصب لمذهب من هذه المذاهب. قال: لأنهم يعتقدون أن هذه المذاهب بدعة. هل السلف كانوا ينقسمون في الدين هذا حنفي أو كان حتى ينقسم على ما عليه الصحابة، هذا بكري وهذا عمري وهذا عثماني وهذا علوي وهذا مسعودي وهذا حذيفي إلى آخره؟ لا، ليس، لم يكن عندهم هذا، ولا كان الأئمة أنفسهم يفهمون هذا ولا يظنونه. نعم، أن الناس يقولون نحن شافعية، وفي مقابلهم ناس يقول نحن مالكية، وآخرون يقولون نحن حنابلة، ورابعون يقولون نحن حنفية، ويتعصب كل أتباع مذهب لمذهبهم. لا، لم يكن الأمر هذا، ولا كان الأئمة يظنون هذا ولا يتوقعونه. فقال: هذا التعصب أو هذه المذاهب وبدعة لم تحدث إلا بعد القرون المفضلة، والله تعالى يقول: الاختلاف موجود حتى بين الصحابة، ولكن هذا التمذهب الذي بنى على التعصب للمذاهب لم يكن موجودا. والله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا زال على مر الأعصر يوجد من العلماء من ينكر التقليد وينكر التعصب للمذاهب، لا يزال من قطع هذا من الأمة. لا ينبغي أن يظن ظان أن هذا أتى به ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن باز ولا الألباني، لا لا، هذا لا زال على مر الأعصر. وهؤلاء العلماء والأئمة سالكون أو زائرون في طريق الأئمة المتقدمين، نفس المنهج ونفس الخط، لم يخترعوا شيئا من عند أنفسهم. ويقول تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه المذاهب فرقت بين المسلمين وشتت شملهم، والله يقول محذرا من تلك التفرقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأهل السنة لا يربطون الناس بمذهب معين، إنما يربطون الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعوة أهل السنة تحذر أيضا من التحذر، إذا كانت تحذر من هذا التمذهب والتعصب، تحذر من هذا وهو انتساب لبعض أئمة الهدى، صحيح؟ فمن باب أولى أن تحذر من الانتساب لبعض أئمة الضلال والجهل. إذا قلنا قل لا يجوز شخصا أن يتعصب للإمام الشافعي، فلا يجوز شخصا أن يتعصب لحسن البنا ولمحمد إلياس. قال لأن الحزبية البغيضة فيها أضرار منها. وهنا أيضا التنبيه على أن التمذهب هذه البدعة مع بقائها في بعض بلاد المسلمين واضحة، إلا أنها خفت كثيرا عما كانت عليه فيما مضى، لكن استبدلها المسلمون ببدعة هي أشد منها وهي بدعة التحزب. تركوا التمذهب والتعصب للمذاهب لكن تحزبوا وتعصبوا للأحزاب والفرق الضالة. قال لأن الحزبية البغيضة فيها أضرار منها تفرقة المسلمين وتمزيق المسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه الأمة واحدة، كتابها واحد وقبلتها واحدة ونبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم واحد، لكن الحزبية جعلتهم شذر مذر. ومن أضرار الحزبية عدم العدل والإنصاف، فما في الحزبية عدل أبدا، الذي معنا معنا والذي ليس معنا علينا، لا نرقب فيه إلا ولا ذمة. منهج الموازنات في أئمتنا، أما الذين يخالفوننا ويردون علينا فلا يعرفون معهم موازنات. من أضرار الحزبية أن الحزبيين يقولون للناس تفرقوا، والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا قمنا وقلنا للإخوان الفرق الإخوانية والتبليغية والتكفيرية والجهادية والفسادية وكل هذا باطل ولا يجوز، فلن تفرقون الأمة. من الذي يفرقها؟ الذي يريد من الناس جميعا أن يرجعوا إلى أمر واحد ونهج واحد، أم هذا الذي يريد أن يبقى كل على ما هو عليه ويريد أن تبقى الفرقة مشرذمة مقطعة للأمة كما هي الآن؟ من الذي يريد التفريق ومن الذي يحرص عليه ومن الذي يصر عليه؟ والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أضرار الحزبية أن فيها إلغاء الولاء والبراء الصحيح، إنما الولاء للحزب وأهله والبراء ممن ترك الحزب أو خالفه ولم يكن من أهله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قال من أضرار الحزبية أنها تمسخ الشخص، فإذا تحزب لا تجد عنده مروءة ولا شهامة ولا أدبا مع العلماء، نسأل الله العافية. ورحم الله الشيخ مقبلا الذي كان كثيرا ما يحذر من الحزبية، وكنا نسمعه يقول: الحزبية مساخة، فرب شخص كان حافظا للقرآن فإذا تحزب مسخ وصار مخزنا متنتنا يشاهد الأفلام. هذا مرئي، أسأل بعض الإخوة: فلان هذا الذي كان سلفيما سكت كله الآن مخزن، صار بعد أن لم يكن يخزن صار يخزن. تعرف يخزن؟ يخزن القاد، يضع القاد هكذا من العصر إلى الأجواء، يذهب بما يذهب به من العقل ويفسد ما يفسد. قال: والحزبية سنة من سنن الجاهلية. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وبعض الناس تجده إذا انضم إلى جماعة ما أول ما بدأ يتنسك تجد آثار هذه الجماعة تغالبه وترجع إليه. يعني بعضهم ذكر عن رجل أنه كان كلما غاضه ولا حصلت مشادة بينه وبين بعض إخوانه كفرهم، فقال يعني ثم يرجع ويبكي أو يعني يرجع ويتوب وكذا. قل: أنت ماذا يعني ماذا تفعل هذا؟ قال: والله أنا نشأت على أول ما نشأت مع جماعة التكفير، فلا زال الأمر وش يعاودني كل فترة. كذلك شخص آخر كان أول ما نشأ وظل سنوات كثيرة مع جماعة التبليغ، ثم ترك هذه الفرقة، لكن ما زالت آثار الوجهين عنده مؤثرة. سلك المسلكين والسير بين الناس بوجهين، هذا الذي عند جماعة التبليغ ما زال يوجد عنده. يعني إذا أول شيء كان عليه لما تنسك ما زال مؤثرا فيه. معي؟ كذلك تجد بعض الناس نشأ والما نشأ إخوانيا أراد أن يكون سلفيا، تجده هذا كان منشأ القطبية والسرورية. محمد سرور بن نايف زين العابدين كان هكذا، كان إخواني، ثم مل ما عند الإخوان من الضلال فأراد أن يكون سلفيا، لكنه لم يصل سلفيا كما ينبغي أن يكون، فصار المنهج السروري الذي يعني كان من رؤسائه منهجا إخوانيا مخلوطا ببعض المبادئ والعقائد السلفية. رأيت هذا؟ إذن فلا يوجد إنسان إلا أن يعني يخلص التوبة لله رب العالمين، وأن يحرص على الاجتهاد والتعلم والتصفية. التصفية لا يكون ممررا لشيء. لأن بعض الناس ماذا يرجع وما عنده في السابق لا يفهم أنه قد يمكن أن يكون فيه خطأ. لا ليس عنده هذه النصفة، يظن أن الخطأ في جانب أو في باب أو في أمر ما صححه ما عنده من معلومات وأمور أخرى يسحبها وتكون معه، يسحبها وتكون معه. فتجد أن شخصا يظهر بعض السلفية ثم عنده الآثار الفكرية المخالفة ما زالت موجودة تظهر بين الفينة والأخرى، وهو يدري أو لا يدري، يعني هو بعض الناس يدري أن عنده رواتب وهو يتمسك بها، والبعض لا يدري، هو يريد فعلا أن يكون سلفيا لكنه لم يفهم. وكما ذكر صاحب الوصايا الثانية للتأمين السلفي، يقول بعض الناس انتقل من مرحلة التوبة إلى مرحلة الدعوة، يتوب إلى الله وأن تاب من الحزبية والمخالفة، فينتقل إلى أن يصير داعية مباشرة، وهذا يضر. أنا عرفت شخصا هكذا، كلمته مثلا في منهج السلف وكذا، وعرفته أن هذا خطوة غلط وكذا وكذا، فأعطيته بعض الكتب وبعض المقالات وبعض كذا، فماذا صنع؟ يومين ولا شيء ولا كذا، ما تحمل أن يقرأ الكلام ويصبر. كان هو يدرس بعض الناس في مسجد بجوارهم وكذا، فقال أنا بدأت معه سلسلة محاضرات إلى المنهج من جديد. شيخ تقول إن المنهج أنت أولا من جديد، ولا أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ تفهم؟ فهذا التسرع يعني يوجد خطرة، وبعض ما فهم يصبر يتأمن حتى يدخل في هذه القضايا الصعبة، لكن هو يقول إلى الناس المنهج الجديد والناس لا يفهمون هذا، هو نفسه لم يكن فاهما، لم يكن متقبلا. الله من عليه أن فهم وتقبل. بعض الناس يريدون عليه إشكالات ولا يفهم ردها ولا يفهم إزالتها. ربما هذه الإشكالات ليست تكون إشكالات عند الناس تجعلهم ينصدون عن دعوته، لا، هذه الإشكالات تصل إلى رأسه هو وتشككه هو، وبعد لم يفهم ولم يكن عنده من العلم والفهم والرسوخ ما يمكنه من أن يتصدر ولو لبيان هذا الشيء اليسير من منهج أهل السنة والجماعة. فالذي يرجع إلى منهج السلف ويتوب من الحزبية لابد أن يصحح التوبة، وأن يعلم ما تقتضيه التوبة، أن يعلم ما تقتضيه التوبة، وأن يعلم أن هذه الحزبية قد أثرت فيه، لابد أن يحرص على نزع هذه الأثار، لا يظن أنه بمجرد إدراكه أن كذا حق وأن كذا باطل ستزول الأثار، لا. هذا كمثل ماذا؟ أضرب لك مثالا بشخص يهودي درس في قبل أسلم، درس قبل إسلامه سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم درسها مما عند اليهود. لما أسلم عرف بأدلة الإسلام حق، لكن بعده هو لم يدرس ما عند المسلمين، ما في القرآن الكريم، ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سير إبراهيم وموسى وسير هؤلاء الأنبياء الذين عرف سيرهم على وجه آخر من كتب اليهود. يقول أنا أسلمت، فيستصحب معه مكان، ولا لابد أن يحرص على تنقية عقائده وأفهامه السابقة مما كان فيها من الفساد والمخالفة، صحيح؟ ولا نقول لا هذا أسلم فيبدأ وبعض الناس يوجد هكذا أسلم وبقيت عنده رواتب يتكلم بالخلفيات التي عنده، ما فهم ولا درس ولا درى. قال والحزبية تلغي فضل الفاضل، فضل الفاضل والله سبحانه يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت لست من هذا الحزب، لست من أهل هذه الفرقة، إذن فيك كذا وكذا وكذا وكذا، حتى لو كنت أعلم العلماء وأصلح الصلحاء وأدخل الأتقياء أنت معهم، ولو كنت من أجهل الجهال وأفسد الفاسدين وأحط المنحطين فأنت من السالمين. وليس إن أكرمكم عند الله الحزب الفلاني أو من تحزب، ولكن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو ولكن أكرمكم عند الله أتقاكم. والخلاصة أن الحزبية فيها خطورة على المسلمين، وما دخلت على المسلمين إلا بتخطيط من أعدائهم وإضعاف المسلمين وإفشالهم. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دعوة أهل السنة تحذر من التشبه بالكفار ومن الغزو الفكري، وتحذر الناس من التشبه بالكفار ومن قبول مخططاتهم وطرقهم الشيطانية التي أدخلوها على المسلمين. فإن الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله ما أجهل أكثر المسلمين بهذه الآية. ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يتشبهوا بهم ويعملوا مثل ما يعملون، حتى يكونون يهودا أو نصارى، فقط هناك يرضون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. بالآخر لا يضحك بالنسبة للنصارى هذا الضال الكافر القذر الوسخ زكريا بطرس، حقيقة والله، ويعني أسأل الله أن يهلكه وأن ينتقم منه ومن أمثاله وأشياعه. أتى جاء بحلقة فيما يظهر فيه من قنوات أو قناة، وأتى برجل قال هذا خليجي وامرأة مصرية محجبة، كلاهما عرف المسيح وتنصر. وهذا الرجل الذي أتى به أتى بشخص يلبس نظارة ويخفي معه وشو اللحية هكذا وشارب وغدرة وعقال وصوت متضخم، هذا كان رجلا أتى به من قبل ويذكر أنه ولد نصرانيا أبا عن جد وأنه كان وكان وكان. ثم واقع الأمر وهذا الذي اكتشف حتى في بعض الفقرات وفي بعض كلامه، سمع الصوت الأصلي فإذا به صوت ذاك الأول معي، لكن ايش وجعل هذا الشخص الذي ولا ادري ماذا سوري ولا عراقي ولا كان نصراني، كان نصراني من الارض، جعل ماذا خليجيا متنصرا بلقبه له شرفا، ويبدو بادي هذا، وحتى حركات اليد وحركات الدم والصوت والصوت، حتى كل الناس ماذا انظروا يا مسلمين تعناكم في صميم دينكم، هذا خليجي تنصر. تفهم الكذب؟ وهو العياذ بالله شخص منافق كذاب، نسأل الله العافية، يعني تجده يعني هكذا يعني منظر مقرف وقليل الأدب وقليل الحياء، يضحك على الناس بهذه الطرائق. وللأسف مع كل هذا تجد ناسا وبعض في الأصل يكون كافرا، في الأصل يكون كافرا حتى قبل أن يتنصروا يروج عليهم، نسأل الله العافية. هل أقول لكم هذا يحصل، ولكن للأسف جهل المسلمين أكبر من إدراك كثير من الأمور، جهل كثير من المسلمين المنتسبين للإسلام أكبر وأعظم من إدراك كثير من الأمور، للأسف للأسف هم ناس كذابون كفار، ماذا سريتها كفار، يكذب لأجل أن يحقق ما يريد، يأتي بشخص كان هو كافر من الأصل، وكم من شخص ادعى أنه كان أنه تنصر وأنه كان مسلما، شخص ثاني جاء به وقال أنا مسلم كنت مسلما 20 سنة وكان كذا، فقال له واحد أنا سأسألك سؤالا به أميز إن كنت فعلا مسلما ولا لا، هناك المسلمون عندهم صلوات الخمس، أربعة منها إجبارية وواحدة اختيارية، هكذا مسلم ثالث، قال واحدة اختيارية، إن كنت مسلما حقا فيما مضى فقل لي ما هي هذه الصلاة الاختيارية، فقال لا نعم نعم الفجر، قال لا لا هذا الظهر، قال يا أخي صلاة العصر، هذا صلاة العصر، تفهم؟ فوضح أن الرجل ما كان مسلما يوما من الدهر، رأيت؟ ما دي أنا سمعتها يعني، سمعت الرجل بصوته وهو يجيب يعني. كثيرون هكذا هم يصنعون على هذه الشاكلة، يكونون ويصطادون أيضا، ولا ينفي هذا أن بعض الناس يتنصرون، نسأل الله العافية، ويأتون بناس من الذين يتنصرون، ناس في الأصل هم كفار، يعني مجدي علم هذا الذي تنصر في إيطاليا هل كان مسلما قبل أن يتنصر؟ هذه السنوات الطويلة التي عاشها في إيطاليا ويؤلف كتبا بعنوان تحيا إسرائيل ويؤلف في نصرة الكفر والضلال، فأظهر من الكفر ما به كان مرتدا قبل أن يعلن انضمامه إلى دين آخر. كثيرون يرتدون وهم ليسوا متحيزين إلى دين آخر، فلما تتحيز كذلك هذه التي المحامية يقولون تنصرت وكذا، هل كانت مسلمة أصلا؟ لم تكن مسلمة معي، يعني لا بد أن نفهم هذا، فهؤلاء أصلا لم يستضيئوا بالضياء القرآني حتى نقول إنهم قد ضاع عنهم. وللأسف العقول لا تغيب، ماذا أقول؟ شككوه في دينه، طيب نسأل الله العافية، لكن كيف يدخل دين النصارى؟ والله دينهم عار على بني آدم، كما قال بعض دينهم عار على بني آدم، لولا أن ناسا قد علمنا أنهم يقولون هذه المقالات ما كان ليصدق أن ناسا يعتقدون مثل هذه العقائد. لكن هكذا والله أكثر المسلمين يعرفون ما عند النصارى من الكفر، أكثر المسلمين لا يعرفون أصلا مدى ما عند النصارى من الكفر، أصلا لا يعرفون ماذا يقول النصارى، يظنون أن الأمر عندهم عندنا محمد وهم عندهم عيسى فقط. رأيت بعض الناس لا يعرف أن النصارى يقولون أن عيسى ابن الله. من بعض الناس تقول أنا كنت كذا كنت أقرأ، يقول الرجال صومون على النساء وكذا طيب تستحق ضرب الحذاء والله أغبياء، والله أغبياء، والله يقولها توصيفا وذكرا للواقع، أغبياء والله أغبياء. يقول وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك فقال من تشبه بقوم فهو منهم، الحديث في سنن أبي داود وغيرها وصححه بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعون سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وتحذر الناس من الغزو الفكري كالحزبية التي تعتبر مستوردة من أعداء الإسلام لتمزيق المسلمين ولجعلهم أحزابا وشيعة، يقول الحزبية والتعددية ولابد في الدولة يكون هناك كانوا حتى يقول القرضاوية جزء من الدولة أن يكون هناك حزب شيوعي وأن تكون الدولة الإسلامية المدنية فيها أحزاب متعددة، حزب ليبرالي حزب اشتراكي حزب هذا مما تسمح به دولتهم الإسلامية. ولإضعاف قال هذه الأحزاب لتمزيق المسلمين ولجعلهم أحزابا وشيعة ولإضعاف قوتهم، والله قد حذر من التنازع فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومن الغزو الفكري الذي أدخل على المسلمين الدشوش وهو البث المباشر، دشوش يعني دشز يعني جمع دش، والتلفزيون الذي فيه من البلاء ما الله به عليم كالمسلسلات والمسرحيات المائعة، وتجد هؤلاء من غير حياء يتكلموا يعني فقيههم وكبيرهم القرضاوي مثلا ويقول أنا شاهدت فيلم كذا وكان يمثل فيه الرجل الفلاني والمرأة الفلانية والفلاني وأسمع أحب أن أسمع صوت أم كلثوم وأسمع بدفء وبحنان صوت فلانة وهي تغني كذا وكذا. وأشرطة الكاسيت بصوت المطربين والمطربات وأشرطة الفيديو الذي أفسدت أبناء وبنات المسلمين، كل هذا يؤثر بإطار شرعي ويتم في حلقة عمر خالد يأتي بالناس والولاد أولاد والبنات وكذا جالسين ويأتي بمطرب والمطرب نسمع ويأتي بالجيتار ولا الأورو ويجلس ويضرب ويصفقون، هذا إيش الدعوة إلى الله؟ الدعوة هذه الدعوة إلى الله. ومن الغزو الفكري الذي يحذر منه أهل السنة الديمقراطية التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، ويقول سبحانه أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والديمقراطية ليست من الإسلام بل الإسلام بريء منها. كم الدعية يعني كل الديمقراطية مشابش، أين تطبق هذه المبادئ الآن؟ حتى لو طبقت في إطار، كيف تطبق في الإطار العام؟ الدعاوى لا أسهل منها، شخص يقول لا أنا في بلدي سأحكم حكما ليس حكما جمهوريا ولا حكما ديمقراطيا، سأحكم حكما جماهيريا. وليش الحكم الجماهيري؟ هو الذي يفعل كل شيء، والله حتى ابنه لا يسمع كلامه، كل الحكم الجماهيري. والديمقراطية ليست من الإسلام، بل الإسلام بريء منها. وليست هناك ديمقراطية كما يقصد الإخوانيون، فلا ديمقراطية إسلامية وديمقراطية عامة، أو ديمقراطية مبدأ عام ويمكن أن نأخذها وأن نؤسلمها. لا لا لا، ديمقراطية مصادمة كثير. يعني حتى بعض الذين ليسوا من الإخوانيين يقولوا بالديمقراطية وهو لا يفهم أنها مصادمة، لكن الإخوانيون سبحان الله ربما يطلعون ولكنهم إيش يكابرون ويرحبون الباطل. يعني كثير من السياسيين أصلا ربما لم يسمع في حياته يعني كلاما ببيان أن الديمقراطية مخالفة، كلاما يوضح، كلاما يبين، كلاما يفسر. قال لأن ولا يسمع مثلا إلا أن الديمقراطية حرام إلا ممن يقولون الخيار حرام مثلا، ولا يقولون الخيار حرام والحنفيات في الصنابير حرام والديمقراطية حرام. هؤلاء المجانين هم الذين يقولون كذا، لا يعلم أن الحكم الشرعي هذا كفرا في أصله، ولا يعني هذا الحكم على كل من حمل الديمقراطية بأنه يكون كافرا أبدا، لكن هذا باعتبار الأصل. لأن كثير من الناس يلبس عليهم، وكثير من الناس يحكمه ويعلم المخالفة فلا يكون بمجرد مخالفته كافرا، لكن نتكلم على أصل الأمر. الديمقراطية ما هي كفر. قال لأن مضمونها الأخذ بالكثرة والحكم بالأغلبية، يصوتون إذا تم استعمل هذه المبادئ، صوتوا في بعض الدول الاسكندنافية وفي غيرها على إباحة الشذوذ الجنسي، على إباحة الزواج النسائي، حتى الزواج يقنن بقانون، على إباحة كذا وعلى تحريم كذا يصوتون، فإذا صوت الشعب قالوا كذا. وما أكثر الناس، والله سبحانه وتعالى يقول في ذم الكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصتم بمؤمنين، ويقول سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وقليل من عبادي الشكور، ويقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني إذن الكثرة لا يلزم أن تكون على الحق، ولا نمشي وراء الكثرة، لأن الكثرة تكون الأجهل. وهذا مثله بعض المعاصرين، قال بما لو أتيت في مستشفى، هذه المستشفى فيها طبيب وفيها 100 ممرض، 100 ممرض وطبيب، فنظروا في حال مريض من المرضى فقال الطبيب هذا ينبغي أن تجرى له عملية، طبيب واحد قال، ومئة ممرض قالوا لا ينبغي له أن تجرى له العملية، مسكين. قول من يقدم؟ قول من يقدم؟ قول الأغلبية، قول الأكثرية. قالوا 50% عمال وفلاحين، عمال وفلاحين ماذا يصنعون في صنع القرار؟ ما لهم صناعة القرار؟ هذه الديمقراطية نادي ناس بعضهم يكاد يكون أمية وبعضهم يقرأ ويكتب بالكاد، تقول هذا يشترك في صنع القرار؟ أي براء هذا؟ كيف؟ وهذه مسألة قضية شرعية من القضايا، يصوت فيها من لا يحسن أن يقرأ آية من القرآن. بعضهم يقول يحسن الخدمة يقول لك أقسم، يقول لا يقول أقسم، لا يحسن يقول أقسم، يقول أقسم، والله سمعت واحد مرة يقول هكذا، بس يقول أقسم لا يحسن واحد، فضلا عن من يقرأ. يصوتون على الخلع ولا على غيره. الخلع شريعة، الشريعة تطبق وإن أبى الآبون، ليس من الشريعة لا يطبق وإن أراد المريدون، صحيح ولا لا؟ والديمقراطية من مبادئها أن المسلم والكافر سواء، والصالح والفاسق سواء، العالم والجاهل سواء، أتقى الأتقياء وأشتق الفساق سواء. والله تعالى يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وديمقراطية تجعل المرأة والرجل سواء، والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى. هذا من مفاسد الديمقراطية أن شهادة المرأة كشهادة الرجل، وهذا خلاف الإجماع، والله تعالى يقول في شأن الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الله تعالى هو الذي خلق الرجال والنساء، هو الذي يعلم ما في النساء من النقص والضعف. والديمقراطية تأخذ بالكثرة، ولذلك لنا النساء ماذا تفعل النساء؟ والله حتى أمريكا تولت امرأة ذات يوم تولت رئاستها، لم يدوم بعض الدول الإسلامية أن يولوا رئاسة المرأة، وتجد ناسا من أهل الضلال يقول يجوز أن تتولى المرأة. يجوز عند من؟ عند من يجوز أن تتولى المرأة الحر؟ في أمريكا ما طبقوا هذا، ولما طبقوا ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ امرأة ضعيفة قاضية في بعض المحاكم الإيطالية، جاء فات يقص كيف قتل، أغمي عليه. هذه القاضية التي تحكم لن تتحمل. وبعض المصريين كان يهزأ بهذا، يقول الآن لو أن امرأة صارت رئيسا للدولة، يقول الناس يعني إذا ما صارت حاملة فالناس يدعون لها: الله ينفع بالسلامة يا رئيس، وتقوم بالسلامة وترجع إليه وكذا، وتأخذ الرئيس إجازة وضع. أي هراء هذا؟ خلق الله الخلق وشرع الشرائع لتناسب هذا الخلق. هو سبحانه وتعالى الذي سوى الرجال النساء، فليجعل الرجال يلدون كما تلد النساء، فليجعل الرجال يرضعون كما ترضع النساء. يستطيعون هذا؟ يستطيعون. ثم بعد هذا يقول لك كيف، لماذا تفرقون بين الرجال والنساء؟ رب العالمين لسنا نحن. ماذا أقول يعني؟ والله أمور واضحة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن نظام الديمقراطية الانتخابات التي هي تشبه بالكفار، وانظر ما يحصل من الفوضى ويحصل من الكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. والتشبه بهم لا يجوز، وفيها ضرر عظيم على المسلمين. ومن أضرارها مساواة الحق بالباطل والمحق بالمبطل حسب الأكثرية، وتضيع الولاء والبراء وتبذيب شمل المسلمين، وإلقاء العداوة والبغضاء والتحزب والتعصب بينهم، والغش والخداع والاحتيال والزور، والصوت بخمسمائة جنيه ويقطع له الورقة، يقطع نصف المئة قبل أن يدخل والنصف الثاني بعد أن يخرج وقد صور بمحموله شهادة الانتخاب وأنه قد وقع عليه المرشح حتى يتأكد أنه وقع له، ويعطيه النصف الآخر ويمسكه ويصرف. والغش والخداع والاغتيال، والله أرى ناسا بعد ناس من أجهل الناس بكل معنى وكل سياسة، لكن لماذا ذهب يترشح ولا يعني من قبيلتنا ولا من عائلتنا ولا من حينا ترشح؟ لابد نقوم معه بالواجب، صحيح؟ لا يفعلون هذا؟ قل لك لابد، ويأخذون كل من بلغ السن مهما كان، قل لابد تذهب وكذا حتى يقوموا بالواجب، صحيح؟ هذا الذي في القرى والمعروف، صحيح ولا لا؟ تعرف هذا لابد يقوم بالواجب، ولا فنتركه هكذا وعيب. قال: وإهدار حشمة النساء وزعزعة الثقة في علوم الشريعة الإسلامية وأهلها. وتجد بعض دعاة الانتخابات الإخوانيين وكذا يهتفون ويجعلون المعركة كأنها بين المسلمين والكفار، هم إذا انتصروا سينصرون الإسلام وإذا الآخرون إيش من الكفار، وهم مع هذا يهتفون إحنا مين إحنا مين إحنا نكون مسلمين نكون مسلمين مسلمين مسلمين، هذا الشعار. ويرفعون إيش المصاحف الذي كانوا يطلبون التحكيم، وبعضهم والله كان ليس مع مصحف رفع هذه الست سور الكهف والواقعة ويرفعها هكذا. والله أكثر من مرة رأيت هذا المنظر، هذا المشهد. وتحذر الناس من المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، هذا كله من نتائج انتخابات الدنيا الذي حصل في الجزائر بعد أن ألغيت نتائج الانتخابات. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ الفتن، الفتن عظيمة عظيمة عظيمة، كلها من جراء هذه الأنظمة. وتحذر الناس من المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، فهي كلها مستوردة من أعداء الإسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن السبيل لتمكين دين رب العالمين سبيل أهل السنة والجماعة، سبيل السلفين، دعوة إلى الله وبيان التوحيد وبيان الحق والتصفية والتربية، هذا هو. قال: هذا الطريق وإن كان طريقا طويلا فهو في واقع الأمر. هذا أخي يقول: سمع امرأة تذكر أنها كانت مسلمة تنصرت ومتزوجة من وكيل وزارة الأزهر، في وزارة الأزهر، وزير الأزهر يعني. المهم ممكن وزير الأزهر دائما معتن أي كان، ماذا تقول؟ نعم، هذا الطريق وإن كان طويلا فيما يراه الناس إلا أنه بالواقع أقصر الطرق إلى تمكين دين الله وإقامة الأمر على ما يحب الله تعالى ويرضى. قال: الطرق الأخرى وإن ظنها الناس قصيرة لكنها بعيدة. الآن الذين لا تصل في الانتخابات يقولون: حتى نقيم دولة الإسلامية معي. أولا هذا فيه نظر من الأصل، يقولون يتم بعض الدول التي في الأصل إسلامية، هم طبعا ربما عندهم تكفيرها أو نزعوا يعني كذا، ويقولون لنا من دولة الإسلامية إلى آخره. دع عنك هذا. ثم يقولون: ماذا نصنع؟ ندخل الانتخابات. قد دخلوا، تجد ناسا منهم بعدما دخلوا ينماعون، لا تكاد تميز بينهم وبين هؤلاء الذين كانوا ينكرون عليهم، وبعضهم يدخلون فلا يقبلوا الآخرون فيلغون الانتخابات ولا يقبلون أن يكونوا المتسلطين، تحصل الفتن وتحصل الحرب بينهم وبين الحكومة كما حصل في الجزائر، أو يحصل ما حصل في فلسطين الذي هو باق إلى الآن. أراد هؤلاء نافس الحكومة على السلطة، الحكومة ضدتهم، بعض الناس في الحكومة أراد أن يصنع ربما مشاريع ضدهم معي يعني، وفيها ربما تعد عليهم. ثم ماذا صنعوا؟ ليس قالوا أن سنتركهم هكذا، لا، دعهم ونأخذ قسما، فصار الأمر وصار الأمر إلى دولتين الآن. وماذا صنعوا في القسم الذي عندهم؟ مقام الشريعة طبقوا نفذوا، ولا جعلوا وزيرا نصرانيا وامرأة و فهمت هذا؟ فلذلك سلوك هذه السبل لا يؤدي إلى شيء. الذين يتقوون عليهم يلقون على المنتسبين إلى السلفية ربما في غزة وفي غيرها، تجد الناس في حماس يسلم دواء في غزة لا يسلم، يضايقون في غزة أكثر مما يضايقون في الضفة. وهكذا في تركيا ماذا صنع؟ ماذا حصل لنجم الدين أربكان ومن بعده لهذا أردوغان؟ وماذا حصل لهم؟ ناعم في ما ناعم، ولا بد أن يصر على العلمانية وأن يظهر كذا تمسك بالثوابت العلمانية وأن يظهر ما يظهر من المظاهر الكفرية. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه سبل كلها سبل غير مستقيمة، بالإضافة إلى أن هذا في هذا لأنهم في هذا كل يجعلون الدعوة تتشوه، يقول كل الناس أو خاصة العلمانيين يستغلون، يقول لك هؤلاء كل دعاة يريدون الكراسي، يريدون الحكم لأنفسهم، يريدون كذا، ويسمحون للناس بأن للأمر بأن يشوه أكثر وأكثر وأن يبعد. تصور هكذا لو أن لا أحد ينفذ الأمر على الدعوة السلفية، كلها للتبليغيون والإخوانيون فقط على الدعوة السلفية يدعون ويستقيمون فضلا هذه السلف دعوة السلفية يدعون يستغنون دعوة العقيدة وبيان الحق وكيف ترى الأمة كيف ترى الحال. والله ترى خيرا عظيم ترى خيرا عظيم هذا حتى تدرك المشكلة. ولماذا يحذر أهل السنة من خطر وضرر هؤلاء؟ والله لا العلماني والليبرالي والاشتراكي والشيوعية يدخل مسجد يحاضر فيه يخطب جمعة تقول هذا خطيب اشتراكي هذا خطيب شيوعي يخطب جمعة مع أن البعض يتأثر والله يوجد يعني لكن بالإطار العام وفيما في عموم ما نرى كيف نرى بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.